الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب أبواب النوم، باب ما يقول إذا أصبح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية وثقة بن معين وثقة بن حبان في الثقات. عن خالد. خالد وخالد الواسطي ثقة، وثقة أبو زرع وقال أبو حاتم ثقة. قال حاء حول الإسناد. قال: وحدثنا محمد بن قدامة بن أعين. ابن أعين وهو من الثقات. قال نسائي لبأس به، قال الدقطني ثقة. قال: حدثنا جرير. جرير هذا هو جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات الأثبات رواه الجماعة. عن الحسن بن عبيد الله. والحسن بن عبيد الله ثقة، وثقة ابن معين، وقال ابن قطان ثقة. عن إبراهيم بن سويد. إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن سويد. إبراهيم بن سويد؟ نعم. ليس النخلي. اسمه إبراهيم بن يزيد، تحت اخترع. عافية. أما هو داخل عشان الكمبيوتر قبله، هو يبقى هو. فهم؟ إبراهيم بن يزيد النخلي غير إبراهيم بن سويد. لا أعرف. عن عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد ثقة، ثقة العجل وابن معين. قال: عن عبد الله. لا ابن ابن مسعود رضي الله عنه. الحق ان ابراهيم بن سويد هذا اما يكون الناسخ قد اخطا، واما انه يكون اصلا ابراهيم بن سويد ويكون هو النخعي، واما انه ابراهيم بن سويد. الحق ابراهيم بن سويد ليس هو ابراهيم النخعي قط. ابراهيم بن سويد الاعور النخعي هو كل هذا، كل هذا وصفه هو، لكن ليس اسمه سويد. تعرف نوع ابراهيم من ايه؟ لا هو ابراهيم بن يزيد. النسخ فيه شيء، يا اما النسخ فيه شيء امتا هو غيره. يبحث يراجع، حريص راجع لنا عندك، اضرب الكمبيوتر على ابراهيم بن سويد وفرق بينه وبين ابراهيم النخعي بسرعه. حريص رايت. خلاص ظل سافعل اهو، شوف اهو اتى به على طول. حريص اتى به، قالوا ابراهيم ابن حيان المدني الثقه. قال: عن عبد الله ان النبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه. كان يقول: اذا امسى امسينا وامسى الملك لله، لا اله الا الله وحده لا شريك له. زاد في حديث جرير: واما زبيد كان يقول: كان إبراهيم بن سويد يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. سبحان الله. قال أبو داود رحمه الله: رواه شعبة عن سلمة بن كهيل. شعبة وسلمة بن كهيل من الثقات الأثبات. عن إبراهيم بن سويد. على ما قلنا ابن حيان المدني الثقة كما قال ذلك. قال: من سوء الكبر، ولم يذكر سوء الكفر. وقال سوء الكبر والكبر بالتسكين وبالفتح. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر من الثقات، ثقة بن معين وغيره. قال: حدثنا شعبة. شعبة أمين المؤمنين في الحديث. عن أبي عقيل. المستعان. أبو عقيل وهاشم بن بلال وثقة بن معين وأبو حاتم. قال: عن سابق بن ناجية. ابن ناجية الشامي ذكر ابن حبان في الثقات. نعم. عن أبي سلام. ممطور وثقة الدرقني وابن معين. أنه كان في مسجد حمص، فمر به رجل. نعم. فقالوا: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إليه، فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح وإذا أمسى راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد صالح المصري الأبهة كما يقولون، ثقة ثبت أمين روى له جماعة. قال حدثنا يحيى ابن حسان وإسماعيل. حسان التنيسي اختلف فيه العلماء على التوثيق، فقال قال أبو حاتم صالح حديث، وصالح حديث محتمل، لكن أحمد بين علو التوثيق بقوله ثقة ثقة. قال وإسماعيل يعني مقرونا بإسماعيل بن عبد الله. إسماعيل بن عبد الله قال ابن معين ضعيف، قال أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا، يعني هو صالح في نفسه لكنه في الضبط ضعيف. قال سعيد ضعيف، قال الدارقطني ضعيف. قال حدثنا سليمان بن بلال. سليمان بن بلال القرشي ومن الثقات، قال ابن معين ثقة، صالح قال أبو حاتم مقارب، لكن الحق أنه ثقة. عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. ربيعة ابن عبد الرحمن هو شيخ من شيخ الإمام مالك، ربيعة الرأي، وهو ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة وثقة أبو حاتم وابن حنبل وغير هؤلاء. عن عبد الله ابن عنبسة. سكينة أتت ب رامي سويد النخعي في تهذيب الكمال، نقلت عنه أنه قال ضعيف. قال بشار أيضا الذي عندي الذي ضعفه النسائي وابراهيم بن سويد الصيرفي، خلاف فيه كثير، خلاف فيه جيد. سكينة جزاك الله خيرا، جزيت الجنة على النقل هذا. جيد ماشي تفضل. عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه، رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. جزاكم الله عنا خيرا. هذه أيضا ما زلنا مع ذكر الله للفعلاء، وأعظم ما يتعبد به المرء عبادة في اللسان هي الذكر، ذكر اللسان وذكر القلب. وقال الإمام الغزالي: مراتب الذكر على ثلاثة: المرتبة الأعلى والأسمى والأرقى والأعظم أجرا عند الله جل وعلا مرتبة الموافقة، مرتبة الموافقة هي موافقة اللسان والقلب في الذكر، والمرتبة التي تليها مرتبة الذكر بالقلب، والمرتبة الدنيا مرتبة الذكر باللسان ولو كان القلب غافلا فله في ذلك الأجر، لا سيما أن الله تعالى قال على الإطلاق وعلى العموم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فهنا كان السلام يؤدبنا ويعلمنا بأداب في ذكر الصباح في قوله بأبي هو وأمي، أن سلم كان إذا أمسى وإذا أصبح قال: أمسى أمسينا أمسى الملك لله، وأصبحنا أصبح الملك لله، والحمد لله. هذا أول الذكر، فيه ما فيه من جمل العقائد المهمة جدا. ما هي؟ سريعا بالله عليكم سيقيمون الصلاة، هو ده آخر سؤال عشان أنا أجيب بعد ذلك حتى لا يعني يأكلنا الوقت. ما هي؟ أن الكون بيد الله، هذا معلوم مع الإقرار بالكون بيد الله لفعلاء. فيها الجملة التي أريدها: نسبة النعمة لباريها، إثبات الملك التام لله جل فعلاء، الربوبية، ممتازين حبايبي، ممتازين جدا، أخذتم بالشق الأول في الإجابة سديدة، لكن الشق الثاني هو المركز عليه. ما هو؟ إن كان الكون كله بيد الله، إذا كان إثبات الملك التام لله جل فعلاء، الربوبية نعم، فالتوحيد لا، الجزئية التي نريدها الآن: التبرؤ من الحول والقوة، التبرؤ من الحول والتبرؤ من الملك. ويمكن من الجملة العقدية هذه يفوز بها المرء فقهيا على عدم جواز نقل الأعضاء في هذا الباب، هو لا يملك شيئا، فكيف ينقل عضوا لا يملكه في هذا الباب. فيبقى إذن إثبات الملك لله وحده معناها التبرؤ من الحول والقوة والتبرؤ من الملك لله جل في علا. لذلك قال: أمسينا وأمسى الملك، كل الملك لله جل في علا، ما نملك شيئا. وهذا يذكر المرء نفسه بهذا من التبرؤ من الحول والقول، من الحول والقوة، من التبرؤ أيضا من الملك، يعلم أن كل ما في هذه عارية سترد إلى باريها، فعليه أن يتقي الله فيها. أمسينا وأمسى الملك، الملك لله والحمد لله، طبعا أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. وهنا للحمد فوائد كثيرة جدا، أولها بأنها من أجل العبادات، فعبادة الحمد والشكر لله جل في علا نصف الدين، كما قال علي بن أبي طالب: الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فهي عبادة لله جل في علا، وإنه كان عبدا شكورا، إن الله يحب إذا أكل أحدكم من أكله أن يحمده عليها. فهذه فائدة الأولى. فائدة الثانية: نحمد الله على أن الملك أو الملك كله لله. لما؟ لأنه إذن لن يتحكم فينا أحد، ولا يملك لنا أحد نفعا ولا ضرا. وأننا هذه يجعل الأمر يؤول في قلوبنا إلى حسن التوكل على الله، إلى حسن الخوف من الله جل في علا. الرغبة والرهبة تكون لله وحده لا شريك له، فتمام التوكل لا يكون إلا بذلك وإلا باعتقاد ذلك. لذلك قال الحمد لله. وأيضا يقول الحمد لله أن الملك بأسري بيد الله الرحمن الرحيم الغفور الرؤوف اللطيف سبحانه جل في علا. ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم. فكان الحمد لهذه الأمور. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن بعد التبرم حول القوة والقوة، بعد الاعتراف والإقرار بالربوبية ثم الالتزام بالإلهية، قال الحمد لله، هذا عبادة الله جل في علاه. ثم يشهد شهادة تامة في هالنجاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقلنا المعنى هنا لا معبود بحق إلا الله. بعدما أثبت الربوبية لله جل في علاه، بعدما حمد الله عبادة، أثبت بأن المستحق للإفراد بالعبادة هو الله وحده لا شريك له. قال وفي الرواية الأخرى قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا امتلاك القلب بحسن التوكل على الرب سبحانه جل في علاه، يملك كل شيء، يأذن إن أذن بشيء كان وإلا فلا. وأن الله تعالى قال فلا راد لفضله. وقال الله جل في علاه إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ثم قال ربي أسأل، بعدما أتى بكلية الأمر التي بها يكون التوكل التام بالقلب على الرحمن، قال ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. وخير ما فيها هو الطاعة والإسلام والتوحيد والعمل لدين الله جل في علاه، وإن كان المباح فالنية إلى القربة إلى الله جل في علاه. خير هذه الليلة وخير ما بعدها. قال وأعوذ بك من شر، بعدما كما قلنا فرغ قلبه من التعلق بأي أحد غير الله جل في علاه، بعدما أثبت لنفسي علميا ونظريا ثم عملا بأن الملك كله بيد الله جل في علاه، ترجم الأمر عمليا بقوله بالدعاء والتضرع، إني أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، هذا الشر، وشر الفتن ما ظهر منها وما بطن وما بعدها. وفيها هنا أيضا نسبة الشر للزمان على أساس أنه لا يكون سبا للدهر. إذا نسب الشر للزمان لا يكون سبا للدهر، لأن السلام نهى عن سب الدهر، قال لا تسبوا الدهر، قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال ربي أعوذ بك من الكسل. شوفونا الآن ابتدأ بعدما سأل الله تعالى الخير والعافية والقوة وخير ما في هذه الليلة واجتناب ما شر ما في هذه الليلة، قال أعوذ بك بقوتك وحولك وقوتك وقدرتك، أعوذ بك من الكسل. ولأن الكسل كما قلنا مذموم منبوذ، فالكسل يؤدي، الفتور يؤدي إلى الكسل، والكسل يؤدي إلى التقاعس، والتقاعس يؤدي إلى الانعدام، إلى الانعدام. لذلك الإنسان إذا قام كسلانا بعد ذلك لا يقوم، وإذا تعبد كسلانا بعد ذلك لا يتعبد، وإذا قام إلى عمل بجد فتكاسل فيه فإنه لا ينجزه، وكل ذلك عند الله جل وعلا مذموم. ولذلك أن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسفه، ويحب الهمم العالية ويكره الهمم النازلة. لذلك قال أعوذ بك من الكسل، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي يقول بذلك. لذلك كان لزاما على كل مؤمن أن يتقدم إلى الله سريعا بالعبادات والصالحات والطيبات، لسان حاله في كل أمر، وعجلت إليك ربي لترضى. لذلك قال سارعوا سابقوا. قال من الكسل ومن سوء الكبر. من سوء الكبر إما أقول من سوء الكبر، والأشهر في الروايات كما قال العلماء المحققون هي من سوء الكبر لا من سوء الكبر، لكن في رواية قال من سوء الكبر. ومن سوء الكبر لأن الكبر مهلكة، والكبر من أعظم أدواء القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجل كان من بني إسرائيل يمشي كالطاووس تبختر في الأرض، فخسف الله به الأرض فهو يتجلل فيها إلى يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي، الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما يعذب الله ولا يبالي سبحانه جل في علاه. قال عذبته، قال وأعوذ بك من سوء الكبر، وهذا هو المشهور. ومن سوء الكبر أن يرد إلى أرض العمر، لأنه ورد في بعض الروايات وأن أرد إلى أرض العمر. ورد إلى أرض للعمر كأنه كالصغير الطفل الصغير لا يستطيع لنفسه نفعا ولا ضرا. وترى الناس لا يتحملونه لا الأولاد ولا الأحفاد ولا غير هؤلاء. وهذه هذه مهلكة للفتى أيما مهلكة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ما أحييتنا. نعم. قاله الكفر وسوء الكفر هو الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة الذي يأخذ به صاحبه في النار. نعوذ بالله من ذلك. ربي أعوذ بك من عذاب النار. شوف انظر كلما يدعو ربي لأن في عطاء ومنع وفي إحياء ومات فيه في العذاب وفيه الثواب والعقاب. يقول ربي أعوذ بك من عذاب في النار وأعوذ بك من عذاب في القبر. اللهم أجرنا من النار يا رب العالمين. اللهم أجرنا من النار. قال ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. والحق بأن العذابين متلازمان. العذابين متلازمان. فعذاب القبر طريق إلى عذاب النار. نعوذ بالله من الخذلان. قال وإذا أصبح قال مثل ذلك على أنه يدعو الله جل في علا خير الليلة وخير اليوم وخير ما بعده. نعم. أما الحديث الثاني ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وطبعا في رجل خدم رسول الله هذه دلالة على فضل التابعين. هذه دلالة على فضل التابعين وأنهم يهتبلون الفرصة إن وجدوا عالما انتهزوها فرصة والتفوا حوله حتى يأخذوا علمه والتفوا حوله حتى يأخذوا علمه. وهذا الذي نريده في هذه الأزمنة. العلماء أو طلبة العلم انتشروا في البلاد وكأنهم بين الأشجار والأحجار والحيطان. ما في أحد تراه يهتم بما عندهم. كانوا في الرعيل الأول لذلك تمكنوا لذلك ارتقوا لذلك عبدوا العباد لرب العباد. كانوا إذا سمعوا بعالم اكتظت المجالس بطلاب الحديث وبطلاب العلم من هذا العالم. يعرفون للعالم قدره وفضله. فهنا التابعون لما علموا أن هناك من خدم رسول الله قالوا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفوا حوله واهتبلوها فرصة من أجل أن يأخذوا العلم الذي عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلمهم وقال أنه كان إذا أصبح وإذا أمسى قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. إلا حق الله أن يرضيه. من قال حين يصبح ويمسي رضينا بالله ربا والرضا بالله جل في علاه رضا عن الله. فالرضا بالله ربا رازقا مقدرا مشرعا ولا يمكن أن يكون قد رضي بربه إلا بهذه الثلاثة. يرضى عن ربه في الرزق. يا ابن آدم خلقت العبادة فلا تلعب وقسمت لك الرزق فلا تتعب. فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك كنت عندي محمودا. وإن لم ترضى بما قسمته لك قال فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البرية. فهنا الرضا بالله رب رازقا سبحانه وجل فعلا مقسما للرزق. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزفيرها رضا بالله رازقا مقدرا كل قدر ينزل عليه. يقول أصبحت هوايا في قدر الله جل في علاه. إن أصبحت على نعمة فأنا أشكر إن أصبحت على بيئة فأنا أصبر. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر وهذا له خير. إن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. وبالإسلام دينا راضي بالإسلام دينا بالإسلام دينا بأن هذا هو الدين الحق. ومعنى رضي بالإسلام دينا لم يرضى بدين غيره لأن الرضا بالإسلام دينا هو الحق. رجل ما شاء الله صوته كبير. فالرضا بالإسلام دينا بأن يعلم بأن الدين الحق هو الإسلام. وهذا قاله الله في الكتاب إن الدين عند الله الإسلام. وقال وما يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال أبو محمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. وهذه بمحض الاتباع والانقياد والاستسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. التوحيد توحيدان توحيد العبادة لله جل في علاه وتوحيد الاتباع. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال إلا كان حقا على الله أن يرضيه. سبحان الله لما رضي بالله ربا أرضاه الله جل في علاه. حديث فيه شيء من الانقطاع أن أبا بكر جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم بثياب الرثة. فلما جلس بثياب الرثة جاءه جبريل فقال للنبي الأمين قال قل لأبي بكر يا أبا بكر إن الله عنك راض، فهل أنت عن ربك راض؟ فبكى أبو بكر بكاء عظيما وقال والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض، والله إني عن ربي راض. الفوائد المستنبطة من الأدب: افتتاح اليوم بالتوحيد وختامه بالتوحيد، لا إله إلا الله في المساء وفي الصباح. حديث أبو بكر ضعيف، في ضعفين قطاع. لكن استأنس به. التضرع إلى الله في كل حين وفي كل حال. الحرص على العلم. تمام الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تمام التوحيد. تمام الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم من تمام التوحيد. شفع متر الفوائد. شفع متر. نصلي هنا. أربعة جزية الجنة. ركن الإيمان الرضا بالقضاء. ركن الإيمان الرضا بالقضاء. الخامسة ركن الإيمان الرضا بالقضاء.